الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم قول أحدهم هل ترغب في المذاكرة وليس فيك جهد وتشعر أنك كسول أو أن مخك لا يستوعب؟ عليك بسورة ياسين فهي تفتح لك 11 ثقبا في المخ، فهل هذه المقولة الصحيحة؟ الحمد لله. المتقرر عند العلماء أن الفضائل لا تثبت إلا بدليل، والمتقرر عند العلماء أن الأصل استواء أبعاض القرآن في الفضل إلا ما خصه النص الصحيح الصريح بفضل خاص، ولا نعلم في سورة ياسين أن من فضائلها أنها تفعل ذلك، وهذا أمر غيبي. والمتقرر عند العلماء أن أمور الغيب مبنية على التوقيف، ولكن على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في عدم إرسال شيء من تلك الرسائل التي تتضمن فضائل لأمور شرعية إلا بعد أن يتثبت من صحتها ونسبتها إلى الشرع بطريق معتبر شرعا، وهو سؤال أهل العلم، بقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يجوز إرسال هذه الرسالة، ولا يجوز اعتمادها، ولا العمل بما فيها، لأنها تثبت فضلا خاصا لسورة من سور القرآن بلا دليل صحيح صريح، فليس هناك دليل يدل على هذا الفضل الخاص لهذه السورة المعينة، والأمر مبناه على التوقيف، فلا يجوز لنا أن نتدخل أو نتكلم بما لا علم لنا به. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله عز وجل في بيان سياق المحرمات: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والقرآن كلام الله، فكونك تجعل فضيلة خاصة لسورة خاصة هي من كلام الله لم يدل على هذا الفضل الخاص دليل من الشرع، فإن هذا من افتراء الكذب على الله، ومن افتراء الكذب على كتابه، ومن افتراء الكذب على دينه وشريعته. فالواجب الحذر الشديد من إرسال هذه الرسالة، ومن اعتماد ما فيها أو العمل بمدلولها أو العمل بمقتضاها، والله أعلم.